وهي السورة العظيمة الوحيدة التي أعلن الله تعالى فيها الحوار بينه وبين عبده. مجدني عبدي، حمدني عبدي، ذكرني عبدي، فلما وصل إياك نعبد قال هذا لي، هذا لي، للملك، لله. فأنت تعلن كل يوم أنك لا تعبد إلا الله، لا تركع ولا تسجد إلا لله، ليس في قلبك حب إلا لله جل جلاله، ليس في قلبك تعظيم إلا لله. تتصاغر كل المخلوقات ويتصاغر كل الجبابرة والطغاة في عينيك، لأنك تعلن كل يوم أن لا معبود بحق لك إلا الله. يا سبحان الله، ماذا لو استشعر أولئك الذين يعبدون الحجر والشجر والبقر، أولئك العقلانيون الذين يقدسون العقل، أليس كل يوم يرددون إياك نعبد إياك نعبد؟ فلماذا يخالفون؟ لأنهم يرددون ويستمرئون هذا الترداد دون أن يفهموا المعنى. هذا لي قال وإياك نستعين قال هذا لعبدي. واسمعوا الجائزة العظيمة المفرحة البشارة الكبيرة، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يا بشراكم، يا حظكم، الله ملك الملوك وعدكم كل يوم كلما قرأتم هذه السورة وعدكم بأن يجيب سؤلكم. هل تستشعر المعنى وأن تقرأ الفاتحة؟ هل تستشعر المعنى وأن تقرأ الفاتحة؟ ولعبدي ما سأل، الله وعدك، ملك الملوك وعدك أن يعطيك سؤلك، لكن أحسن السؤال. لا تقرأ، لا تدعو الله بقلب غافل لاهٍ، فإن الله لا ينظر إلى قلب غافل لاهٍ. آهٍ لو استشعرنا المعاني الجميلة بهذه السورة لأصبحت وقود، قوة كامنة لنا في نفوسنا، تشعل جذوة الإيمان وجذوة الاستمتاع بملذات الدين والقرب من الله عز وجل، هي الوقود لك أيها الإنسان. هل تستطيع السيارة أن تمشي بدون بنزين؟ كذلك أنت لو تأملت ونظرت وتدبرت هذه السورة لا يمكن والله أن تعيش في حياتك إلا بمعاني هذه السورة، وقود تدفعك في كل معاني الحياة. ثم يأتي السؤال الأعظم، يأتي سر الأسرار، يأتي كنز الكنوز، وقد جمعت فيها كل الأحاديث والآثار في هذا الكنز العظيم، السؤال الذي من أجله أنزل الله عز وجل القرآن كله، وأنزل الله تعالى الفاتحة والتي أمرنا أن نكررها، علمنا كيف نتأدب قمة الأدب في سؤاله بعد أن نثني عليه وأن نمجده وأن نحمده وأن نشكره وأن نعلن عبوديتنا وأن نعلن ضعفنا. فلا نستطيع أن نعبدك يا ربنا، لا نستطيع، فالشهوات كثيرة والشبهات كثيرة والنزاعات كثيرة والخلافات كثيرة والهرج والقتل كثير، إلا إن أعنتنا أنت على عبادتك التي تريد منا. هل ذهنك حاضر بهذا المعنى وأن تقرأ وأن تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ والله لو سألت الله ذلك لا أوجدت أثر ذلك في حياتك، لو وجدت أثر ذلك في تصرفاتك. ليأتي السؤال الأعظم الذي كل مسلم يريد أن يعيش لذة هذا الكنز، اهدنا الصراط المستقيم. يا الله، ومن الذي لا يريد أن يمشي في الطريق الصحيح؟ كأن لسان حالك وأن تردد الفاتحة كل يوم بهذا العدد، خاصة في هذا الزمن، يا الله، يا ربي، يا رحمن يا رحيم، أنت أعلم بحال الدنيا الآن، تغيرت، هناك متغيرات كثيرة، هناك شبهات كثيرة، هناك شهوات كثيرة، هناك تحزبات كثيرة، هناك قتل للدماء، هناك تسيل الدماء. يا ربي، يا ربي، أين الطريق؟ يا ربي، أريد أن ألقاك بقلب صاف وبعقيدة خالصة لوجهك. يا ربي، أريد أن أتعبدك بدينك كما أنزلته غضا طريا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي، بعيدا عن الآراء وعن الأهواء، أريد أن أعيش متعة الحياة الدنيا بالقرب منك، أريد الاستقامة، أريد الهداية، أريد أن أثبت على هذا الطريق، دلني عليه يا ربي، يا ربي اهدني إليه، يا ربي اجعلني من هؤلاء الذين أنعمت عليهم، أدخلني معهم يا رب لأعيش جمال الدنيا وروعتها. بعيد والله يا إخوة أن الإنسان ليخشى على نفسه في أي لحظة من اللحظات أن يزيغ أو ينحرف عن الطريق المستقيم فيختم له بخاتمة السوء.